قال ابن عطية: فقد أطنب النقاش في هذا المعنى، وذكر في كتابه أشياء كثيرة عن علي بن أبي طالب وغيره، وكلها لا تقوم. وكلها طيب وذكر في كتابه أشياء كثيرة عن علي بن أبي طالب وغيره، وكلها لا تقوم على ساق. ولو كان الخضر حي عليه السلام حيا يحج لكان له في ملة الإسلام ظهور، والله العليم بتفاصيل الأشياء لا رب غيره. ومما يقضي بموت الخضر عليه السلام الآن قوله عليه الصلاة والسلام: رأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. قلت: إلى هذا ذهب البخاري واختاره القاضي أبو بكر بن العربي، والصحيح القول الثاني وهو أنه حي على ما نذكره. والحديث خرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، لما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 100 سنة، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أن ينقدم ذلك القرن. ورواه أيضا من حديث جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر: تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. وفي أخرى قال سالم: تذاكرنا أنها هي مخلوقة يومئذ وتذاكرنا أنها هي مخلوقة يومئذ وأخرى فهو في أخرى ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ. وفسرها عبد الرحمن صاحب السقاية قال: نقص العمر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نحو هذا الحديث. قال علماؤنا: وحاصل ما تضمنه هذا الحديث وأنه عليه الصلاة والسلام أخبر قبل موته بشهر أن كل من كان من بني آدم موجودا في ذلك لا يزيد عمره على 100 سنة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن نفس منفوسة. وهذا اللفظ لا يتناول الملائكة ولا الجن، إذ لم يصح عنهم أنهم كذلك، ولا الحيوان غير العاقل، قوله: ممن هو على ظهر الأرض أحد. وهذا إنما يقال بأصل وضعه على من يعقل، فتعين أن المراد بنو آدم. وقد بين ابن عمر هذا المعنى فقال: يريد بذلك أن ينقرم ذلك القرن. ولا حجة لمن استدل به على بطلان قول من يقول إن الخضر حي لعموم قوله: ما من نفس منفوسة، لأن العموم إن كان مؤكد الاستغراق فليس نصا فيه بل هو قابل للتخصيص. فكما لم يتناول عيسى عليه السلام فإنه لم يموت ولم يقتل فهو حي بنص القرآن ومعناه، ولا يتناول الدجال مع أنه حي بدليل حديث الجساسة، فكذلك لم يتناول الخضر مشاهدا للناس ولا ممن يخالطهم حتى يخطر ببالهم حالة مخاطبة بعضهم بعضا. فمثل هذا العموم لا يتناوله. وقد قيل إن أصحاب الكهف أحياء ويحجون مع عيسى عليه الصلاة والسلام كما تقدم، وكذلك فتى موسى في قول ابن عباس كما ذكرنا. وقد ذكر عفوا وقد ذكر أبو إسحاق الثعلبي في كتاب العرائس له: والصحيح أن الخاضر نبي معمر محجوب عن الأبصار. وروى محمد بن المتوكل عن ضمرة بن ربيعة عن عبد الله بن شوذب أنه قال: الخاضر عليه السلام من ولد فارس، وإلياس من ولد بني إسرائيل، يلتقيان كل عام في الموسم. وعن عمرو بن دينار أنه قال: إن الخاضر وإلياس لا يرى لا يرى لا لا يزالان. يزالان. لو كان هذا صحيحا، يعني كان الخضر أو إلياس حيين، لكانت آية عظيمة. فلا يمكن أن تبقى مثل هذه الآية إلا وجود أدلة صريحة، إما في القرآن وفي السنة عليها. يعني آية عظيمة يسكت عنها بهذا الطريق، لا بعيد جدا. رحمه الله خيرين. وعن عمرو بن دينار انه قال: ان الخاضر والياس لا يزالان حيين في الارض ما دام القران على الارض، فاذا رفع مات. وقد ذكر شيخنا الامام ابو محمد عبد المعطي بن محمود بن عبد المعطي اللخمي في شرح الرساله له للقشيري حكايات كثيره عن جماعه من الصالحين والصالحات بانهم راوا الخاضر عليه السلام ولقوه، يفيد مجموعها غاية الظن بحياته مع ما ذكره النقاش والثعلبي وغيرهما. وقد جاء في صحيح مسلم أن الدجال ينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو قال من خير الناس. الحديث وفي آخره قال أبو إسحاق يعني أن هذا الرجل هو الخضر. وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب الهواتف بإسناد يوقف إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لقي الخاضر وعلمه هذا الدعاء، وذكر أن فيه ثوابا عظيما ومغفرة ورحمة لمن قاله في إثر كل صلاة، وهو يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغ... تغ... تغ... تغلقه المسائل، ويا من لا يتبرم من إلحاح الملحين، ويا تغلقه من لا تغلطه المسائل، ويا من لا يا ويا يتبرم ويا من لا تغلطه المسائل، ويا من لا يتبرم من إلحاح الملحين، أذقني بعفوك وحلاوة مغفرتك. فذكر أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الدعاء بعينه نحوا مما ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في سماعه من الخضر. وذكر أيضا اجتماع إلياس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاز بقاء إلياس إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاز بقاء الخضر. وقد ذكر أنهما يجتمعان عند البيت في كل حول، وأنهما يقولان عند افتراقهما ما شاء الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله، ما شاء الله ما شاء الله، ما يكون من نعمة فمن الله، ما شاء الله ما شاء الله، توكلت على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأما خبر إلياس فيأتي في والصافات إن شاء الله تعالى، وإن إلياس من المرسلين. وذكر أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد عن علي رضي الله عنه أنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تجي بنات فهاتف من ناحية البيت يسمعون صوته ولا يرون شخصه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم أهل البيت، كل نفس ذائقة الموت، ألا إن في الله خلفا من كل هالك وعوضا من كل تالف وعزاء من كل مصيبة، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. فكانوا يرون أنه الخاضر عليه الصلاة والسلام، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والألف واللام في قوله على الأرض للعهد لا للجنس، ويا أرض العرب بدليل تصرفهم فيها وإليها غالبا دوهنا يأجوج ومأجوج، وأقاصي جزر الهند والسند مما لا يقرأ السمع اسمه ولا يعلم علمه ولا جواب عن الدجال. قال السؤالي واختلف في اسم الخاضر اختلافا متباينا، فعن ابن منبه انه قال اي لا ابليا باء أبلايا ابن ملكان، ابليا ابن ملكان ابن فالغ ابن شالخ ابن ارفخشد ابن سام ابن نوح، وقيل هو ابن عاميل ابن سماحين ابن أريا ابن علقة ابن عيسو ابن إسحاق، وأن أباه كان ملكا، وأن أمه كانت بنت فارس واسمها ألما، وأنها ولدته في مغارة، وأنه وجد هنالك وجد هنالك وشاة ترضعه. أه هو وجد أه وجد هو هناك وشاة ترضعه أنه وجد هنالك وشاة ترضعه في كل يوم من غنم رجل من القرية، فأخذه الرجل فرباه. فلما شبع طلب الملك أبوه كاتبا وجمع أهل المعرفة والنبالة يكتب الصحف التي أنزلت على إبراهيم وشيثا، كان ممن أقدم عليه من الكتاب ابنه الخاضر وهو لا يعرفه. فلما استحسن خطه ومعرفته وبحث عن جلية أمره عرف أنه ابنه، فضمه لنفسه وولاه أمر الناس. ثم إن الخاضر فر من الملك لأسباب يطول ذكرها، إلى أن وجد عين الحياة فشرب منها، فهو حي إلى أن يخرج إلى أن يخرج الدجال، وأنه الرجل الذي يقتله الدجال ويقطعه ثم يحييه الله تعالى، وقيل لم يدرك زمن عين النبي. الحياة ما بيشوفهاش إلا أفراد قلائل، الله المستعان. وقيل لم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يصح. وقال البخاري وطائفة من أهل الحديث منهم شيخنا أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى إنه مات قبل انقضاء 100 من قوله عليه الصلاة والسلام إلى رأس 100 عام لا يبقى على هذه الأرض ممن هو عليها أحد، يعني من كان حيا حين قال هذه المقالة.

مقدوني، فقد تشدد قافه فيقال المقدوني، وقيل اسمه هرمس ويقال اسمه هرديس. وقال ابن هشام منه وصعب بن ذيازان الحميري من ولد وائل بن حمير. وقد تقدم قول ابن إسحاق وقال وهب بن منبه ورومي، وذكر الطبري حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذا القرنين شاب من الروم، وهو حديث واه استند. قال ابن عطية قال ابن عطية قال السويلي والظاهر من علم الأخبار أنهما اثنان، أحدهما كان على عهد إبراهيم عليه السلام، ويقال إنه الذي قضى لإبراهيم عليه السلام حين تحاكموا إليه في بئر السبع بالشام، والآخر أنه كان قريبا من عهد عيسى عليه السلام، وقيل إنه أفرودين الذي قتل بيوراسب ابن أرون داسب الملك الطاغية على عهد إبراهيم عليه السلام، أو قبله بزمان على عهد إبراهيم عليه السلام أو قبله بزمان. وأما الاختلاف في السبب الذي سمي به، فقيل إنه كان ذا ضفيرتين من شعر فسمي به ما ذكره الثعلبي وغيره. الضفائر قرون الرأس، ومنه قول الشاعر فلثمت فاها آخذا بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج. وقيل إنه رأى في أول ملكه كأنه قابض على قرني الشمس، فقص ذلك ففسر أنه سيغلب ما ذرت عليه الشمس، فسمي بذلك القرنين. وقيل إنما سمي بذلك لأنه بلغ المغرب والمشرق فكأنه حاز قرني الدنيا. وقال طائفة إنه لما بلغ مطلع الشمس وكشف بالرؤية قرونها فسمي بذلك ذا القرنين أو قرني الشيطان بها. وقال وابن منبه كان له قرنان تحت عمامته. وسأل ابن الكواء علي رضي الله عنه عن ذي القرنين نبيا كان أم ملكا، فقال لا ذا ولا ذا، كان عبدا صالحا دعا قومه الى الله تعالى فشجوه على قرنه، ثم دعاهم فشجوه على قرنه الاخر فسمي ذا القرنين. واختلفوا ايضا في وقت زمانه، فقال قوم كان بعد موسى، وقال قوم كان في الفتره بعد عيسى، وقيل كان في وقت ابراهيم واسماعيل. وكان الخضر عليه السلام صاحب لوائه الاعظم، وقد ذكرناه في البقرة. وبالجملة بأن الله تعالى مكنه وملكه وذانت له الملوك، فروي أن جميع ملوك الدنيا كلها أربعة، مؤمنان وكافران، فالمؤمنان سليمان بن داود وإسكندر، والكافران نمرود وبختنصر. وسيملكها من هذه الأمة خامس لقوله تعالى ليظهره على الدين كله وهو المهدي. وقد قيل إنما سمي ذا القرنين لأنه كان كريم الطرفين من أهل بيت شريف من قبل أبيه وأمه. وقيل لأنه انقرض في وقته قرنان من الناس وهو حي، وقيل أهل بيت لأنه كان شريف، إذا قاتل من أهل لأنه بيت كان شريف. كريم الطرف نعم قرأتها سليم لأنه كان كريم الطرفين من أهل بيت شريف من قبل أبيه وأمه. وقيل لأنه انقرض في وقته قرنان من الناس وهو حي، وقيل لأنه كان إذا قاتل بيديه وركابيه جميعا، وقيل لأنه أعطي علم الظاهر والباطن، وقيل لأنه دخل الظلمة والنور، قيل لأنه ملك فارس الروم ولا ملكة. ملك قوله تعالى إنا مكنا له في الأرض، قال علي رضي الله عنه سخره السحاب ومدت له الأسباب وبسط له في النور فكان الليل والنهار عليه سواء. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجال من أهل الكتاب سألوه عن ذي القرنين، فقال إن أول أمره كان غلاما من الروم فأعطي ملكا فصار حتى أتى أرض مصر فبنى بها مدينة يقال لها الإسكندرية، لما فرغ أتاه ملك فعرج به فقال له انظر ما تحتك، قال أرى مدينتي وحدها لا أرى غيرها، فقال له الملك تلك الأرض كلها وهذا السواد الذي تراه محيطا بها والبحر، فإنما أراد الله تعالى أن يريك الأرض وقد جعل لك سلطانا فيها، فسر الأرض فعلم الجاهل وثبت العالم الحديث. قوله تعالى وآتيناه من كل شيء سببا، قال ابن عباس من كل شيء علما يتسبب به لما يريد، وقال الحسن بآخر إلى حيث أراد، وقيل من كل شيء يحتاج إليه الخلق، وقيل من كل شيء يستعين به الملوك من فتح المدائن وقهر الأعداء. وأصل السبب الحبل، فالحبل فاستعير لكل ما يتوصل به إلى الشيء، فأتبع سببا قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، فأتبع سببا مقطوعة الألف،

قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. قوله تعالى ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين هما جبلان من قبل أرمينية وأذربيجان. روى عطاء الكرساني عن ابن عباس أنه قال بين السدين الجبلين أرمينية وأذربيجان، وجد من دونهما أي من ورائهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. وقرأ حمزة والكسائي يفقهون بضم الياء وكسر القاف من أفقه إذا أبان، أي لا يفقهون غيرهم كلامهم. الباقون بفتح الياء والقاف أي يعلمون، والقراءتان صحيحتان فلا هم يفقهون من غيرهم ولا يفقهون غيرهم. قوله تعالى قالوا يا ذا القرنين أي قالت لهم وله أمة من الإنس صالحة إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. قال الأخفش من همز يأجوج فجعل الأليفين من الأصل يقول يأجوج يفعول ومأجوج مفعول كأنه من أجيج النار. ومن قال ومن لا يهمز ويجعل الألفين زائدتين يقول يا جوج من يا ججت وما جوج من مججت وهما غير مصروفين. قال رؤبة لو أن يا جوج وما جوج مع وعاد عاد واستجاش تبعا. ذكره الجوهري. وقيل إنما لم ينصرفا لأنهما اسمان عجميان مثل طالوت وجالوت غير مشتقين. علتاهما علتاهما في منع الصرف العجمة والتعريف والتأنيث. طالوت وجالوت. وقالت فرقة هو معرب من أج وأجج. علتاه في منع الصرف التعريف والتأنيث. وقال أبو علي يجوز أن يكون عربيين، فمن همز يأجوج فهو على وزن يفعول مثل يربوع. من قولك أججت النار أجت النار أي ضويت. ومنه الأجيج ومنهما ملح أجاج. ومن لم يهمز أمكن أن يكون خفف الهمزة فقلبها ألف مثل راس. وأما يأجوج فهو مفعول من أج، والكلمتان من أصل واحد في الاشتقاق. ومن لم يهمز فيجوز أن يكون خفف الهمزة ويجوز أن يكون فاعولا من مجة. وترك الصرف فيهما للتأنيث والتعريف كأنه للقبيلة. واختلف في إفسادهم. قال سعيد بن عبد العزيز إفسادهم أكل بني آدم. وقالت فرقة إفسادهم إنما كان متوقعا أي سيفسدون فطلبوا وجه التحرز منهم. وقالت فرقة إفسادهم والظلم والغشم والقتل وسائر وجوه الإفساد المعلوم من البشر والله أعلم. قد وردت أخبار بصفتهم وخروجهم وأنهم ولد يافث. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولد لنوح سام وحام ويافث، فولد سام العرب وفارس والروم، فولد سام العرب فولد سام العرب وفارس والروم العرب وفارس والروم ولد سام العرب وفارس والروم والخير فيهم. وولد يافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة ولا خير فيهم. وولد حام القبط والبربر والسودان. الجمل. وقال كعب الأحبار احتلم آدم عليه السلام فاختلط ماؤه بالتراب فأسف فخلقوا من ذلك الماء. فهم متصلون بنا من جهة الأب لا من جهة الأم. وهذا فيه نظر لأن الأنبياء صلوات الله عليهم لا يحتلمهم وإنما هم من ولد يافث. وكذلك قال مقاتل وغيره. خرافات. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يموت رجل منهم حتى يولد لصلبه 1000 رجل يعني يأجوج ومأجوج. وقال أبو سعيد إنهم 25 قبيلة من وراء يأجوج ومأجوج لا يموت الرجل من هؤلاء ومن يأجوج ومأجوج حتى يخرج من صلبه 1000 رجل. ذكره القشيري. وقال عبد الله بن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن يأجوج ومأجوج فقال عليه الصلاة والسلام يأجوج ومأجوج أمتان كل أمة 400,000 أمة. كل أمة لا يعلم عددها إلا الله، لا يموت الرجل منهم حتى يولد له 1000 ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح. قيل: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم 3 أصناف، صنف منهم أمثال الأرز، شجر بالشام طول الشجرة 20 أو 100 ذراع، صنف عرضه وطوله سواء نحو من الذراع، وصنف يفترش أذنه ويلتحف الأخرى، لا يمرون بفيل ولا وحش ولا خنزير إلا أكلوه، ويأكلون من مات منهم مقدمتهم بالشام وساقتهم بخراسان، يشربون أنهار الشرق وبحيرة طبرية، فيمنعهم الله من مكة والمدينة وبيت المقدس. وقال علي رضي الله تعالى عنه: وصنف منهم في طول شبر، لهم مخالب وأنياب السباع، وتداعي الحمام وتسافد البهائم، لهم مخالب وأنياب السباع وتداعي الحمام وتسافد البهائم وعواء الذئاب، وشعور تقيهم الحر والبرد، وأذن عظام إحداها وبرة يشتون فيها، والأخرى جلدة يصيفون فيها، يحفرون السد حتى كادوا ينقبونه فيعيده الله كما كان، فيقولون: ننقبه غدا إن شاء الله تعالى. فينقبونه ويخرجون، ويتحصن الناس بالحصون، فيرمون إلى السماء، فيرد السهم عليهم ملطخا بالدم، ثم يهلكهم الله تعالى بالنغف في رقابهم. ذكره الغزنوي. وقال علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأجوج أمة لها 400 أمير، وكذا مأجوج لا يموت أحدهم حتى ينظر إلى 1000 فارس من ولده. قلت: وقد جاء مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، خرجه ابن ماجه في السنن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يأجوج ومأجوج يحفران كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس، قال الله قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا، فيعيده الله أشد ما كان، حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس، قال: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله تعالى، فاستثنوا فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه، فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء، ويتحصن الناس منهم في حصونهم، فيرمون بسهامهم إلى السماء، فيرجع عليها الدم الذي أحفظه، فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، فيبعث الله تعالى عليهم نغفا في أخفائهم فيقتلهم بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن دواب الأرض لا تسمن وتشكر شكرا بلحومهم. قال الجوهري: شكرت الناقة تشكر شكرا فهي شكرة، وأشكر الضرع تلا لبنا. وقال وهب بن منبه: رآهم ذو القرنين، وطول الواحد منهم مثل نصف الرجل المربوع منا، لهم مخالب في مواضع الأظفار، وأضراس وأنياب كالسباع، وأحناك كأحناك الإبل، وهم هلب عليهم من الشعر ما يواريهم، ولكل واحد منهم أذنان عظيمتان يلتحف إحداها ويفترس الأخرى، وكل واحد منهم قد عرف أجله، نعم، يلتحف إحداهما ويفترس الأخرى، وكل واحد منهم قد عرف أجله، لا يموت حتى يخرج له من صلبه 1000 رجل إن كان ذكرا، ومن رحمها 1000 أنثى إن كانت أنثى. وقال السدي والضحاك: الترك شرذمة من يأجوج ومأجوج خرجت تغير، فجاء ذو القرنين فضرب السد فبقيت في هذا الجانب. قال السدي: بني السد على 21 قبيلة، فبقيت منهم قبيلة واحدة دون السد فهم الترك. وقاله قتادة: قلت: وإذا كان هذا فقد نعت النبي صلى الله عليه وسلم الترك كما نعت يأجوج ومأجوج. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة، يلبسون الشعر ويمشون في الشعر، في رواية ينتعلون الشعر. خرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم عددهم وكثرتهم وحدة شوكتهم، قال عليه الصلاة والسلام: اتركوا الترك ما تركوكم. وخرج منهم في هذا الوقت أمم لا يحصيهم إلا الله تعالى، ولا يردهم عن المسلمين إلا الله تعالى، حتى كأنهم يأجوج ومأجوج أو مقدمتهم. ورواه، يقصد المغول كتر. وروى أبو داود عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة، عند نهر يقال له دجلة، يكون عليه جسر يكثر أهلها، وتكون من أمصار المهاجرين. قال ابن يحيى: قال أبو معمر: وتكون من أمصار المسلمين، فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطرة عراض الوجوه صغار الأعين، حتى ينزلوا على شاطئ النهر فيتفرق أهلها 3 فرق: فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا، وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلون وهم الشهداء. الغائط المطمئن من الأرض، والبصرة الحجارة الرخوة وبها سميت البصرة، وبنو قنطرة هم الترك، ويقال إن قنطرة اسم جارية كانت لإبراهيم عليه الصلاة والله وسلامه، ولا ولدت له أولادا جاء من نسلهم الترك. قوله تعالى: فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ في مسألتان. الأولى قوله تعالى: فهل نجعل لك خرجا، استفهام على جهة حسن الأدب. خرجا أي جعلا، وقرئ خراجا، والخرج أخص من الخراج، يقال أد خرج رأسك وخراج مدينتك. وقال الأزهري: الخراج يقع على الضريبة، ويقع على مال الفي، ويقع على الجزية وعلى الغلة. والخراج اسم لما يخرج من الفرائض في الأموال، والخرج المصدر. وقوله تعالى: على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، أي ردما، والردم ما جعل بعضه على بعض حتى يتصل، وثوب مردم مرقع، وثوب مردم أي مرقع. قاله الهروي: يقال ردمت الثلمة أردمها بالكسر ردما أي سددتها. والردم أيضا الاسم وهو السد، وقيل الردم أبلغ من السد، إذ السد كل ما يسد به، والردم وضع الشيء على الشيء من حجارة أو تراب أو نحوه حتى يقوم من ذلك حجاب منيع. ومنه ردم ثوبه إذا رفعه برقاع متكاثفة بعضها فوق بعض. ومنه قول عنترة: الغادر الشعراء من متردمه، أي من قول يركب بعضه على بعض. وقرئ سدا بالفتح في السين، فقال الخليل وسيبويه: الضم هو الاسم والفتح المصدر. فقال الكسائي: الفتح والضم لغتان بمعنى. وقال عكرمة وأبو عمرو بن العلاء وأبو عبيدة: ما كان من خلق خلقة الله تعالى ما كان من خلقة الله تعالى لم يشارك فيه أحد بعمل فهو الضم، وما كان من صنع البشر فهو بالفتح. ويلزم أهل هذه المقالة أن يقرأوا سدا بالفتح وقبله بين السدين بالضم، وقراءة حمزة والكسائي. وقال أبو حاتم عن ابن عباس وعكرمة عكس ما قال أبو عبيدة. وقال ابن أبي إسحاق: ما رأته عيناك فهو سد بالضم، وما لا ترى فهو سد بالفتح. الثانية: في هذه الآية تدل على اتخاذ السجون وحبس أهل الفساد فيها، ومنعهم من التصرف لما يريدونه، ولا يتركون وما هم عليه، بل يوجعون ضربا ويحبسون أو يكلفون ويطلقون كما فعل عمر رضي الله عنه. قوله تعالى: قال ما مكني فيه ربي خير، فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى: قال ما مكني فيه ربي خير، المعنى قال لهم ذو القرنين ما بسطه الله تعالى من القدرة والملك خير، ما بسطه الله تعالى من القدرة والملك خير، أو الملك خير من خرجكم وأموالكم، ولكن عينوني بقوة الأبدان، أي برجال وعمل منكم بالأبدان. والآلة التي أبني بها الردم وهو السد. وهذا تأييد من الله تعالى لذي القرنين في هذه المحاورة، إن القوم لو جمعوا له خرجا لم يعنه أحد، ولو وكلوه إلى البنيان، لم يعنه أحد ولو وكلوه إلى البنيان. ومعونته بأنفسهم أجمل به وأسرع في انقضاء هذا العمل، وربما أربى ما ذكروه له على الخرج. وقرأ ابن كثير وحده: ما مكنني بنونين. وقرأ الباقون: ما مكنني فيه ربي. الثانية: في هذه الآية تدل على أن الملك فرض، لا، على أن الملك فرض عليه أن يقوم بحماية الخلق في حفظ بيضتهم وسد فرجتهم وإصلاح ثغورهم من أموالهم التي تفيء عليهم، وحقوقهم التي تجمعها خزانتهم تحت يده ونظره، حتى لو أكلتها الحقوق وأنفذتها المؤن لكان عليهم جبر ذلك من أموالهم، وعليه حسن النظر لهم، وذلك بثلاثة شروط: الأول أن لا يستأثر عليهم بشيء، الثاني أن يبدأ بأهل الحاجة فيعينهم، الثالث أن يسوي في العطاء بينهم على قدر منازلهم، فإذا فنيت بعد هذا وبقيت صفرة فأطلعت الحوادث أمرا بذلوا أنفسهم قبل أموالهم، فإن لم يغني ذلك فأموالهم تؤخذ منهم على تقدير وتصرف بتدبير. هذا ذرنين لما عرضوا عليه المال في أن يكف عنهم ما يحذرونه من عادية يأجوج ومأجوج، قال: لست أحتاج إليه، وإنما أحتاج إليكم فأعينوني بقوة، أي خدموا أنفسكم معي، فإن الأموال عندي والرجال عندكم. ورأى أن الأموال لا تغني عنهم، فإنه إن أخذها أجرة نقص ذلك مما يحتاج إليه فيعود بالأجر عليهم. فكان التطوع بخدمة الأبدان أولى. وضابط الأمر أنه لا يحل مال أحد إلا لضرورة تعرض، فيؤخذ ذلك المال جهرا لا سرا، وينفق بالعدل لا بالاستئثار، ولا وبرأي الجماعة لا بالاستبداد بالأمر. والله تعالى الموفق للصواب. قوله تعالى: آتوني زبر الحديد، أي أعطوني زبر الحديد وناولونيها، أمرهم بنقل الآلة. وهذا كله إنما هو استدعاء العطية التي بغير معنى الهبة، وإنما هو استدعاء للمناولة، لأنه قد ارتبط من قوله إنه لا يأخذ منهم الخرج، فلم يبق إلا استدعاء المناولة وأعمال الأبدان. وزبر الحديد قطع الحديد، وأصل الكلمة الاجتماع، ومنه زبرة الأسد لما اجتمع من الشعر على كاهله. وزبرت الكتاب أي كتبته وجمعت حروفه، وقرأ أبو بكر والمفضل ردمنيتوني من الإتيان الذي هو المجيء، أي جيئوني بزبر الحديد. فلما سقط الخافض انتصب الفعل على نحو قول الشاعر: أمرتك الخير. انتصب الفعل، حذف الجار فنصب الفعل. وقرأ الجمهور زبر بفتح الباء، وقرأ الحسن بضمها، وكل ذلك جمع زبرة، وهي القطعة الصغيرة، وهي القطعة العظيمة منه. قوله تعالى: حتى إذا ساوى، يعني البناء، فحذف لقوة الكلام عليه بين الصدفين. قال أبو عبيدة: هما جانب الجبل، وسمي بذلك لتصادفهما، أي لتلاقيهما. وقاله الزهري وابن عباس: كأنه يعرض عن الآخر من الصدوف. قال الشاعر: كلا الصدفين ينفذه سناها، توقدوا مثل مصباح الظلام. ويقال البناء المرتفع صدف، تشبيه بجانب الجبل. وفي الحديث: كان إذا مر بصدف مائل أسرع المشي. قال أبو عبيد: الصدف والهدف كل بناء عظيم مرتفع. قال ابن عطية: الصدفان الجبلان المتناوحان، ولا يقال لواحد صدف، إنما يقال صدفان الاثنين، لأن أحدهما يصادف الآخر. وقرأ نافع وحمزة والكسائي: الصدفين بفتح الصاد وشدها وفتح الدال، الصدفين. لا، الصدفين. طيب، قرأ نافع وحمزة والكسائي: الصدفين الصدفين. بفتح فتح الصاد وشدها وفتح الدال، الصدفين. نعم. فهي قراءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز، وهي اختيار أبي عبيدة لأنها أشهر اللغات. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو: الصدفين بضم الصاد والدال. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر: الصدفين بضم الصاد وسكون الدال، نحو الجرف والجرف، فهو تخفيف. وقرأ ابن الماجشون بفتح الصاد وضم الدال، صادو. قرأ قتادة: بين الصدفين بفتح الصاد وسكون الدال، وكل ذلك بمعنى واحد، وهما الجبلان المتناوحان. قوله تعالى: قال: انفخوا، إلى آخر الآية، أي على زبر الحديد بالأكيار. وذلك أنه كان يأمر بوضع طاقة من الزبر، من الزبر زبر من الزبر والحجارة وذلك أنه كان يأمر بوضع طاقة من الزبر والحجارة، ثم يوقد عليها الحطب والفحم بالمنافخ حتى تحمى. والحديد إذا أوقد عليه صار كالنار، فذلك قوله تعالى: حتى إذا جعله نارا. ثم يؤتى بالنحاس البذابي أو بالرصاص أو بالحديد بحسب الخلاف في القطر، فيفرغه على تلك الطاقة المنضدة منضدة، فإذا التأم واشتد ولصق البعض بالبعض استأنف وضع طاقة أخرى، إلى أن استوى العمل فصار جبلا صلدا. قال قتادة: هو كالبرد المحبر، طريقة سوداء وطريقة حمراء. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني رأيت سد يأجوج ومأجوج. قال: كيف رأيت؟ قال: رأيته برد المحبر، طريقة صفراء وطريقة حمراء وطريقة سوداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد رأيته. ومعنى حتى إذا جعله نارا أي كالنار، ومعنى آتوني أفرغ عليه قطرة أي أعطوني قطرا أفرغ عليه. على التقديم والتأخير. ومن قرأ أتوني فالمعنى عنده تعالى وأفرغ عليه وحاسه. والقطر عند أكثر المفسرين النحاس المذاب، وأصله من القطر، لأنه إذا أذيب قطر كما يقطر الماء. وقالت فرقة القطر الحديد المذاب. وقالت فرقة منهم ابن الأنباري الرصاص المذاب، وهو مشتق من قطر يقطر قطرا، ومنه أسلنا له عين القطر. قوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه، أي ما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلوه عفوا ويصعدوا فيه، لأنه أملس مستوي مع الجبل، والجبل عال لا يرام. وارتفاع السد 100 ذراع و50 ذراعا، وروي في طوله ما بين طرفي الجبل 100 فرسخ، وفي عرضه 50 فرسخا. قال المنبه: طرفي الجبلين. نعم، وروي في طوله ما بين طرفي الجبلين 100 فرسخ، وفي عرضه 50 فرسخا. قاله وهب بن منبه: وما استطاعوا له نقبا لبعد عرضه وقوته. وروي في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: فتح اليوم الرجم ياجوج وماجوج مثل هذا. اخذ وهب بن منبه بيده 90، وفي روايه وحلق باصبعه الابهام والتي تليها. وذكر الحديث. وذكر يحيى بن سلام عن سعيد بن ابي عروبه عن سعيد عن ابي سعد سعيد عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن ابي رافع احسن الله اليكم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان ياجوج وماجوج يخرقون السد كل يوم حتى اذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدا. فيعيد الله باشد ما كان حتى اذا بلغت مدتهم واراد الله ان يبعثهم على الناس حفروا حتى اذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه ان شاء الله، فيعودون إليه وكهيئته حين تركوه فيخرقونه ويخرجون على الناس. الحديث وقد تقدم. وقوله تعالى: فما استطاعوا، بتخفيف الطاء على قراءة الجمهور. وقيل هي لغة بمعنى استطاعوا، وقيل بل استطاعوا بعينه، كثر فيه كلام العرب حتى حذف بعضهم منه التاء كثر فقال في استطاع. كلام كثر في كلام نعم، وقيل بل استطاعوا بعينه، كثر في كلام العرب حتى حذف بعضهم منه التاء فقال استطاعوا، فقالوا استطاعوا، وحذف بعضهم منه الطاء فقال استاع، يستيع بمعنى استطاع يستطيع، وهي لغة مشهورة. وقرأ حمزة وحده: فما استطاعوا بتشديد الطاء كأنه أراد استطاعوا، ثم أدغم التاء في الطاء فشددها، وهي قراءة ضعيفة الوجه. قال أبو علي: هي غير جائزة. وقرأ الأعمش: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، في بالتاء في الموضعين. قوله تعالى: هذا قال هذا رحمة من ربي، القائل ذو القرنين، وأشار بهذا إلى الردم والقوة عليه والانتفاع به في دفع ضرر يأجوج ومأجوج. وقرأ ابن أبي عبلة: هذه رحمة من ربي. قوله تعالى: فإذا جاء وعد ربي أي يوم القيامة، وقيل وقت خروجهم، جعله دكا أي مستويا بالأرض. ومنه قوله تعالى: إذا دكت الأرض دك إذا دكت الأرض. قال ابن عرفة: أي جعلت مستوية لا أكمة فيها. ومنه قوله تعالى: جعله دكا. قال اليزدي: أي مستوية، يقال ناقة دكاء إذا ذهب سنامها. وقال القتبي: أي جعله مدكوكا ملصقا بالأرض. وقال الكلبي: قطعا متكسرا. هل غير غاد دكا غارا فانهدم؟ قال هذا قال هل غير غاد دك غارا فانهدم. وقال الأزهري: قال دككت أي دققته. ومن قرأ دكاء أراد جعل الجبل أرضا دكاء، يقال الرابية، وهي الرابية التي لا تبلغ أن تكون جبلا، وجمعها دكاوات. قرأ حمزة وعاصم والكسائي دكاء بالمد على التشبيه بالناقة الدكاء، وهي التي لا سنام لها. وفي الكلام حذف تقديره جعله مثل دكاء، ولا بد من تقدير هذا الحذف، لأن السد مذكر لا يوصف بدكاء. ومن قرأ دكا فهو مصدر دك يدك إذا هدم ورب. ويحتمل أن يكون حاصل جعل جعل ويحتمل أن يكون جعل بمعنى خلق، وينصب دكا على الحال. وكذلك النصب أيضا في قراءة من مد يحتمل الوجهين. بارك الله فيك. أحسن الله. اشتركوا